هنا القاهرة. بيقولوا الغش عادي والكذب عادي وأي غلطة عادي والضمير لو نام عادي. طيب انت قول لي رأيك، كل ده بالذمة عادي؟ عادي مش عادي، معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، كتير بنسمع عن محو الأمية، الأمية الهجائية، أمية القراءة والكتابة، ولكن الجميل أن نرى مبادرات وجهود لمحو أمية من نوع آخر. اتفضلوا معانا. أصدقائي صديقاتي، سعيدة جدا في هذه الحلقة وعادي مش عادي إننا نلتقي مع الأستاذة الدكتورة مروة ياسين، أستاذ الإعلام ووكيل كلية الإعلام جامعة بني سويف. أهلا وسهلا دكتورة مروة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. كثيرا ما نحتاج دكتورة مروة إلى جهود عديدة ومتضافرة لمحو الأمية، نقصد بها هنا الأمية الكتابية، أمية الكتابة والقراءة. لكن لفت نظري دكتورة مروة يمكن في حديث سابق لي مع حضرتك إنك تحدثتي عن الأمية الوطنية ومحو الأمية الوطنية. نحن نحتاج فعلا محو الأمية الوطنية. لو جيتي شفتي خريطة العالم الوقتي والخريطة الذهنية والفكرية اللي بنمر بيها، هنلاقي إيه؟ هنلاقي إن ولادنا الوقتي بعيد كل البعد عننا. ببساطة رجعت أنا كأستاذة في كلية الإعلام وبتعامل مع أولادي وبتناول الإعلام بمنظور مختلف، منظور ناقد، منظور أن أنا معلم. كنا بنشوف انتصارات أكتوبر كلنا مع بعض، بنشوف كم الأفلام التسجيلية الجديدة والشغل اللي كل فترة الإعلام يقدمه لنا المغاير لما سبق. شفت قد إيه الروح الجميلة والوطن المحتشد لثقافة واحدة والفكر واحد والعدو واحد. شفت حروب الاستنزاف وقد إيه مصر حربت وساعدت بكل جزئية فيها وبكل ذرة تراب وبكل إرادة وعزيمة عشان نحقق الانتصار بإذن الله، انتصار أكتوبر. وقارنت ببساطة كده الوضع الحالي، لقيتنا عايشين عالم بنتعرض فيه لحروب الجيل الرابع والخامس والحروب الهجينة. وجدت ان احنا عدونا اللي هو واضح، الحروب دي ممتدة ليس لها نهاية، بتهدأ وتنشط، بتشتغل على الثقافة والإعلام، أشياء كثيرة. احنا في واقع مغاير، ولادنا بيتعاملوا، ده أهم نقطة، مع التكنولوجيا ومع الآليات الحديثة اللي هي التكنولوجيا الحديثة بشكل عشوائي. ولادنا بعيد بعيد عننا. الناس بقى العادية اللي بتتعامل على المستوى العادي في الوطن شغلها لقمة العيش، شغلها الأكل والشرب والسكر وقصص بتختزل معاني كبيرة احنا بنمر فيها. زي ما قلت لك، احنا مش بنمر بمجرد قضية أكل وشرب، لا، احنا بنمر بقضية وجود على أرض. أن يكون لك وطن، أن يكون لك أرض نعيش عليها وتأوي تربنا بعد كده، يعني ندفن فيها بسلام وباحترام. دي قضية أنا شايفة الناس بعيد عنها. فبدأنا نفكر في جزئية لطيفة قوي، إن إحنا بدل ما نفكر في محو الأمية الهجائية، نحن نحتاج إلى ما هو أعمق عشان يتواكب هذا الأمر مع ما تمر به مصر الآن. فمحو الأمية الوطنية مطلب هام، إن أنا أبدأ أمحي هذه الأمية من خلال أن أنا أسيل القضايا الموجودة على الساحة الوقتي بشكل بسيط للعامة، من خلال الدوائر الثقافية أو من خلال النزول للقرى والنجوع. انا كنت رحت فين يا دكتوره؟ بصي حضرتك، احنا لسه زي ما قلت لك احنا عملنا في كليه الاعلام، ان هدفنا الرئيسي ان نبني اعلامي سوي، اعلامي يفقه قضايا الوطن، اعلامي منتمي وليس مغترب. الحقيقة فعملنا سلسلة الأمن الاجتماعي والأمن القومي. المهم أن احنا في هذه السلسلة بنتعامل مع المنابر التنويرية زي مثلا المركز القومي للمرأة، مركز النيل وكذا، فهم بيعرضوا الأمر من خلال أنهم بينزلوا للقرى، بينزلوا من خلال الرائدات الريفيات اللي بيخبطوا على البيوت. اتعرض علينا نسبة الأمية 60% في سيدات بني سويف، إن حوالي في 60,000 سيدة معهاش بطاقة اللي هي الرقم القومي، لأنه بيعتبر إنه ده شيء من التشاؤم، زواج قاصرات، أماكن متداخل فيها المياه مع الصرف الصحي، أمور كثيرة محتاجة لإدراك ووعي. ففكرنا إن إحنا أولادنا الإعلاميين يسجلوا نفسهم مع هذه المنابر التنويرية في المحافظة، وينزلوا مع الرائدات الريفيات يتعلموا منهم، ويبدأوا ينزلوا يقوموا بواجب وطني وهم لسه على مقعد الدراسة. يبدأوا ينزلوا القرى والنجوع، طبعا بالتأمين ليهم التام، ومن خلال زي ما قلت لك المراكز التنويرية اللي تبع المحافظة، ينزلوا يعلموا الناس، يفهموا الناس. عاملين حملة تانية لطيفة قوي اسمها بحيث ان احنا يفهموا قضايا الوطن واللي بنمر بيه، ايه المشروعات القومية اللي احنا بتعمل دلوقتي، ايه بكرة شكله ايه في حياتنا، الصبر، إيه كذا، امور كثيرة قوي. يعني هي تبقى زي ما اقول لحضرتك كده، ايه، هيبقى كوكتيل من الثقافة الوطنية والدينية. عملنا حاجة ظريفة قوي برضو، وسائل الإعلام لها دور كبير في قضايا الاغتراب. عملتوا ايه في مقاومة الاغتراب؟ بصي حضرتك، احنا بدأنا حملة اولى اسمها حملة محو الأمية الإعلامية. وفعلا جبنا كافة، خلينا الولاد تعمل أفلام تسجيلية وتعمل قضايا معينة تفتت بيها المعلومة وتسيلها، وفي نفس الوقت تورينا إن كل اتصال إيه هي الأجندة الخفية وراء كل اتصال. فنحن لا نقبل الاتصال بعين المشاهد العادي، ولكن بعين المشاهد الناقد الذي يعلم الأيديولوجي وراء النص المكتوب أو المرئي أو المسموع، ويفهم إزاي الإعلام قادر على أن هو يضخم الخبر أو يقزم الخبر، إزاي الإعلام من خلال أطره الكلامية وأطره المكتوبة أو المرئية أو الصوتية قادر أنه هو يخلي العام خاص والخاص عام، يهمش قضية ويقصي أخرى، يجعل قضية في دائرة النور، يوصم بشر بشيء ولا يوصم آخرين. الوصم وهي قضية مهمة جدا. بدأوا يعملوا أفلام تسجيلية لده، ليه؟ سواء خدت شكل، خدنا كل أغلب يعني دعينا في المرحلة الأولانية مسؤولين مديرية التربية والتعليم والشباب والرياضة في بني سويف، سمعوا الطلبة عندنا. الخطوة الجاية في حملة المحو الأمية الإعلامية رقم 2، إحنا واجب وطني وحزب لله، هننزل هذه المراكز، نبدأ نروح للمدير، نعمل يعملوا لنا تجمعات للمفتشين في التربية والتعليم، للمدرسين، للأباء والأمهات، ننزل المدارس نعلم الولاد إزاي يتعاملوا مع وسائل الإعلام، ولا حتى لا يتم اغترابهم، حتى لا يتم تطويحهم، حتى لا يتم نمزجتهم بقوالب ونوازج العولمة المتوحشة. لا، احنا عايزين ولاد فعلا منتمين لتراب هذا الارض يتعاملوا مع هذه الوجبة الثقافية اللي اسمها الاعلام، سواء كانت مرئية ولا مسموعة ولا كمتصفح، يتعامل بوعي وادراك، حيث لا يشارك، لا يعمل شير الا الحاجة اللي هي صحيحة اللي تسهم في بناء الوطن، لان هو مسؤول عن كل ما يسمع ويقرأ وما يتم تداوله. أخيرا الأستاذة الدكتورة مروة ياسين، أستاذ الإعلام ووكيل كلية الإعلام جامعة بني سويف، في جمل قليلة جدا، أهم الرسائل التربوية والإعلامية اللي بتحرصي دايما وحضرتك بتقابلي طلبة الإعلام اللي عندك توجيهم وتقولي لهم عليها؟ أهم حاجة الكلمة أمانة، فأنت تحمل على كاهلك الكثير. تذكر دائما أن كلمتك تؤثر، تذكر دائما أن الإعلام يتعامل مع أرقى ما في الكيان الإنساني، القلب والعقل والروح، فاتق الله فيما تقدم. تذكر دائما أن تذوب في تراب هذه الأرض، أن يكون لك خطة، خليك مستقل، خليك أمين، بلدك غالية أوي أوي أوي أوي أوي، لا حد يكسر ألمك ولا حد يكسر عينك ولا حاجة. صدقني صدقني صدقني هتبقى إعلامي عظيم، هتبقى إعلامي شامخ، هنفضل فاكرينك طول العمر. هي القضية مش فلوس، القضية مش كيكة إعلانات، لا، القضية القيمة الحقيقية اللي بتضيفها، القضية القيمة الحقيقية اللي بتضيفها لإعمار الوطن، القيمة الانتماء اللي بتبثها، القضية رسالتك. شوف إحنا فاكرين كم إعلامي الوقتي، فاكرين ناس ضحت بحياتها فعلا وكان لها ألم واضح وصارخ ومحب. خليك كده، هتعيش النهاردة وهتعيش على طول وهتفضل خالد، بس تحب بلدك قوي، متخليش حد يكسر عينك. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك، على جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام، وعلى صفحة برامج منى غانم والناس. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع عادي مش عادي، كانت معكم منى غانم.